كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والسماء الطارق والسماء الطارق وما أدريك ما طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس Thank you. فلينظر الإنسان مما خلق والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد أيها الإخوة، فقد استمعنا لتلاوة قرآنية مباركة من صور قاف والطارق والشرح، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.